فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الزحف يعني الدنو قليلا قليلا، إذا لقيته الذين كفروا زحفا ثم يكون ماشي في الحرب إلى فريق الآخر أو الجيش الآخر أو إلى العدو سماه زحفا، تزاحف عن تباني وتقارب. ومعنى ازدحف القوم يعني زحف بعضهم إلى بعض، اقترب بعضهم من بعض. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي وأنتم تزحفون زحفا تسيرون إليهم سيرا، أنتم زاحفين الكفار، فلا تولوهم الأدبار. نهى المؤمنين أن ينهزموا عن القتال، قتال الكفار إذا لقوهم. أنتم عارفين الفرار من الزحف من الموبقات، السبع الموبقات، الفرار من الزحف. إنسان عند بلوغ عظم المعركة لا يفر أبدا من الزحف إلا في حالتين سيأتيها الآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي إلى القتال فلا تولوهم الأدبار. وظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال، إلا في الحالتين لا منحرفا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فهذا تفسيرها. وبعض العلماء قالوا لا، ده الآية دي مختصة بيوم بدر، أهل بدر لم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لانحازوا يا المشركين، لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم، ولا لهم فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض. يعني عايزين نقول إن الآية دي من الناس من خصها بيوم بدر، ومنهم من عممها، قال دي في كل وقت المؤمنين، وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وهذا هو القول الأول، ويؤيده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرار من الزحف من السبع الموبقات. طيب، والقول الثاني ان هذه الآية خاصة بأهل بدر، ما كانش ليهم ابدا ان يتركوا ارض القتال، لان لم يكن هناك فئة ينضمون اليها، بنقول لا متحرفا القتال او متحيزا الى فئة، يكون هيتضم الكتيبة تانية او لفئة تانية مقاتلة فيرجع عشان يروح ينضم للكتيبة التانية بقوة وجه العدو. لكن يومئذ لم يكن للمؤمنين فئة اخرى ينحازون اليه، هي الفئة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهذا بعض العلماء قال هذه الآية خاصة تشير إلى يوم بدر، وإن سواهم مش هو المقصود بهذه الآية. جمهور العلماء على إن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة، محكمة عامة غير خاصة. محكمة معناها مش منسوخة، عامة يعني خاصة بكل المسلمين ليس بطائفة منهم. وعلى أن الفرار من الزحف محرم يؤيد هذه الآية، يؤيده أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر، مش كانت لو كان مقصود بها النهي المسلمين وما يفروا من الزحف في يوم بدر، الآية تنزل قبل الحرب ولا بعد الحرب؟ قبل الحرب، لكن الآية نزلت بعد الحرب لما ربنا سبحانه وتعالى بيحارب عنهم هذا التحريم الشديد، ويقول اللي يفعل ذلك ليه كذا وليه كذا وليه كذا، يقول لهم الامر ده بعد فوات اوانه ولا قبل فوات اوانه؟ ياتيهم الامر قبل فوات الاوان وليس بعده. فاذا كان نزول الايه بعد غزوه بدر، فعلم ان قول الجمهور والصواب ان الايه مش نازله مخصوصه لاهل بدر، ولا اهل بدر ما خلصت المعركه خلاص، فانما نزلت عامه للمسلمين، تنصح المسلمين جميعا بهذا الأمر الرباني: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الأدبار جمع دبر، الأدبار جمع دبر. طيب، هو بيوليهم الأدبار ولا بيوليهم ظهر؟ ويوليه ظهره ولا دبره؟ الاثنين. ها لكن لا يولوهم فلا تولوهم الادبار، يعني كانها مسبه كماشتينه. ها لما تلاقي مشركين ما تدهمش دبره وتمشي. ها كماشتينه كانها عم بيهزقوا كانوا بيوبخوا مش كده؟ لكن هنقول له ولاه ظهره، فلما ماشي فولاك ظهره يعني عندك ظهر. لكن بقول لك ما توليليش دبرك معناه بشتمك بهزاك، فاهمين ازاي؟ بوبخك. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا تثبتوا، مش تقول لهم ادباركم. ها تقول لهم ادباركم ليه؟ انتوا رجال. ها اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، قال فالعباره بالدبر في هذه الايه متمكنه في الفصاحه لما في ذلك من الشناعه على الفار والذم له، هي فيها ذم شديد للذي يفر من ارض المعركه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. في الحديث يجتنب السبع الموبقات ذاق منها والفرار يوم ليه؟ يوم الزحف. ومن يوليهم يومئذ دبره. حطوا كأن الآية بتقول ايه؟ خلي بالكم معايا عشان دي حتة جزء اعتراضي. ومن يوليهم يومئذ دبره، افتح كأن لو كان الجمعة دي يقول افتح قوس إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، مش هينطبق على الحكم ده. اقفل القوس بعد فئة. عايزين نشيل الجملة دي مؤقتا ونقرا كده. ومن يوليهم يومئذ دبره ها فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تمام؟ نعم. من يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لكن الله قبل أن يذكر العقوبة استثنى صنفين. ويقول لهم دبر يعني هيدوهم ظهره ويمشي يرجع. هيقول لهم ظهره ويرجع ليها احتمالين تانيين غير احتمال الفرار من الزحف، وهو قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني متحرفا لقتال؟ تحرف، فلان تحرف عن المكان، يعني ايه؟ يعني مال وزال عن جهة الاستواء بعد ما كان كده صح راجع لورا. الإنسان ممكن يرجع لورا، هذا الرجوع من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمخادعة العدو ولمراوغة العدو ولمكيدة العدو. يعني تخيل لو إن القائد راح قايل لجندي وهو في وسط المعركة مواجهين للكفار كده للخلف دور وهنلف من ورا الجبل، يبقى ولاهم دبرة ولا ملوش دبرة؟ ولاهم دبرة، ولكن متحرفا مش للفرار، لا متحرفا للقتال. فهو انحرف عن وجهة العدو لا للفرار ولكن مراوغة للعدو ومخادعة له، إلا متحرفا للقتال. يعني وفعل هذا لينحرف عن الجهة اللي أمام العدو مراوغة للعدو لأجل القتال لا لأجل الفرار. متحرفا للقتال، إلا متحرفا ليه؟ لأجل القتال. إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أو متحيزا إلى فئة، فئة يعني جماعة، جماعة من المسلمين غير جماعة المقابلة للعدو. يعني تخيل قائد لقى أن العدو دخل في الكتيبة بتاعته ويعني يقتلهم ويقضي عليهم ما همش قبل لهم، راح نجا بالفئة القليلة اللي بقى راجع عشان ينضم للكتيبة الأخرى الكبيرة بدل ما يهلك هذه الفئة القليلة. هاتان هما الحالتان اللتان يجوز فيهما أن يولي العدو دبره، يكون متحرفا للقتال بطريقة من طرق المراوغة ومفرش مختار ولا حاجة، ده مراوغة للعدو عشان يأتي من الجانب الآخر، أو متحيزا إلى فئة أي منضما إلى فئة أخرى، جماعة أخرى، كتيبة أخرى من كتائب المسلمين. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أي إلى جماعة من المسلمين. إلا هيفر من الزحف ومن يوليهم يومئذ دبره غير هذين الصنفين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، ده جزاء الشرط أو جواب الشرط. من ينهزم ويفر من الزحف فقد رجع، صحيح رجع ولكنه رجع بغضب، بغضب من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ومن يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب، باء يعني رجع، رجع صحيح ولكنه رجع بغضب من الله. ومأواه جهنم مأواه جهنم معناها ايه؟ حد مصيره. ده تفسير؟ لا ده تفسرات تفسير تاني عن حسرات. قالوا مش مأواه جهنم يعني مصيره جهنم. قالوا مأواه مأواه فقد باء يعني رجع. ومأواه اللي هو رجع فيه هيبقى ده جزء من النار. ربنا يخلي بيته اللي رجع له مأواه اللي رجع جحيم ونار. فهمتوا ازاي؟ ومأواه قال المصنف رحمه الله اي المكان الذي يأوي اليه. ما هو رجع عشان هيأوي الى مكان معين فرارا من العدو. المكان ده ربنا هيجعله لك نار. ومأواه اي المكان الذي اليه هو النار. ها؟ ففراره هذا اوقعه الى ما هو اشد بلاء مما فر منه اعظم عقوبه. وكان بيفر مع عدو لا ده وقع فيه ان المكان اللي هيأوي اليه المأوى الذي يأوي اليه هذا الفار نار. وبئس المصير يعني ما صار إليه من العذاب عذاب النار يوم القيامة. وبئس المصير هو ده المصير الأعظم. فالآية فيها وعيد شديد لمن يفر عن الزحف وفي ذلك دلالة على أنه من الكبائر المؤمنة. حتى لو جيش انكسر يعني لو جيش مثلا جيش المسلمين بينهد الزحف ما يفر هو بدمه أدام يا أخواني وجهنا العدو فلا فرح عندما واجهنا العدو فلا ثراء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا ينضم إلى ثراء أخرى ليعيد الكر عليه. هيرجع لطائفة أخرى أو جماعة أخرى أو كتيبة أخرى أيا كان مكانها. وممكن تجد نفسها في جهة أخرى العدو. ممكن تجد كل كتيبة في أصل في نقطة البلد عنده في بلد أيا كان أيا كان. مش مقصود فرار مقصود أنه رجع ليكر مرة ثانية. رجع ليكر مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. ومن يولهم يومئذ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقد باء بغضب من الله ومأواه الذين كفروا من تحتهم فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم الأدبار من يولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره. ومن يولهم الأدبار من الله الفتنين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب قال لا يا غضب من الله وجهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إليكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وما رميت سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الآيات السابقة تنهى عن الفرار من الزحف. قائد المسلمين الأعلى قرر وأخذنا قرار حكيم أن يخرج بالقتال، فلا فرار إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فرار. وحين يفعل ذلك، عشان السؤال اللي سأله أخونا عادل قليل، قال حتى لو انهزموا ثبات اخواني، خلاص احنا قررنا ان هذه القوة تخرج لمواجهة هذه القوة، وحسبنا امورنا ورأينا ان الموطن موطن القتال، فوجدنا ان الحكمة هي الخروج لقتال العدو، او ان العدو داهمنا في ارضنا، بل يفعش خيار، ما ينفعش تفر ابدا باي حال من الاحوال، اما انك خدت قرار واما ان العدو هاجمك في ارض، وفي كلا الحالتين. اما الحالة الثانية فمعلومة، اذا ذهبك تقابلك تقاتل لغاية اخر لحظة دفاعا عن نفسك ومالك وولدك ودينك الى ان تلقى مصحك عنه، يعني عدو مهاجم في الارض. اما اذا كنت انت المهاجم فلا شك انك قد اخذت قرارا بذلك، فوجدت ان هذا هو الصواب وهذه الحكمة. يبين الله في هذه الايات التي بعدها، يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. لا حول لك ولا قوة إلا لله، النصر من عند، أرأيتم هو الذي أيدهم بجنود من عندي، أرأيتم هو الذي أنزل الملائكة، هو الذي ألقى الرعب في قلوب الذين كفروا. فكأن الآية هذه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بتعلمك في مثل هذا الموطن عندك مؤهلات من العقائد تمنعك من هذا الفرار، ان القتل في الحقيقة ليس قتلك انما هو قتل الله له. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني اذا عرفتم هنا الفاء جواب شرط، فين الشرط هنا؟ الشرط مقدر، كأنه يقول سبحانه اذا عرفتم ما قصة الله عليكم، ما قصة الله عليكم من مسألة أنه أمدكم بالملائكة، ومسألة أنه أوقع الرعب في قلوب الذين كفروا، من مسألة أنه أنزل المطر ليثبت أقدامكم وتزل أقدام العدو، إذا عرفتم كل ذلك، إذا عرفتم فلم تقتلوه، فالحقيقة أنكم لم تقتلوهم ولكن الذي قتلهم هو لما يسر لكم من هذه الأسباب. والذي يسر لكم هذه الأسباب أولا يهيئ لكم هذه الأسباب عند الدخول في المعركة، واضح؟ فلم تقتلوه ولكن الله قتله. إذا كان الأمر كذلك فاعلموا أنكم لم تقتلوهم وقد رأيتم الأسباب، ولكن الذي قتلهم هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أي رمية هذه يا ترى؟ ما معنى وما رميت هنا؟ هل أي رمية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قالوا هذا كان في يوم حنين، رمى المشركين بقبضة من حصباء الوادي فأصابت كل واحد من هؤلاء، بعضهم قال وما رميت إذ رميت، ذا الكلام ده في غزوة حنين. وبعضهم قال الرمية التي رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف للحربة في عنقه فانهزم ومات منها، قصة مشهورة. وقيل المراد السهم الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصن خيبر فسار في الهوية حتى وفي الهواء حتى أصاب ابن أبي الحقيق وهو على فراشه، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم سهما فصعد وجاء ونزل على مين؟ على ابن أبي الحقيق وكان نايم في الفراش صلى الله عليه وسلم. هذه التفسيرات كلها ضعيفة، هذه التفسيرات كلها ضعيفة، لأن الآيات إخواني كلها نزلت في غزوة إيه؟ غزوة بدر. نخرج عن السياق، نخرج عن السياق ونقول الرمية دي رمية غزوة حنين اللي هي بعدها بكام سنة، ولا الآية دي مقصودة بها رمية فلان اللي كان كذا. فالحقيقة أن هذه الأقوال كلها ضعيفة، لأن الآية نزلت عقب وقعت بدر أو غزوة بدر، فهي يوم بدر. المشهور أو الصحيح أن هذا الرمي المذكور هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقد أخذ قبضة من تراب، مش رمي السهم لا، ده كانت قبضة من تراب رمى بها في وجوه المشركين فأصابت هذه رمية كل واحد منهم ودخلت في عينيه ومن خريه أو من خري أنفه وفي أنفه، واضح. فهذه الرمية هي رمية من تراب رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. إذن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ليس المقصود بها ما كانت في غزوة حنين ولا في حق ابن أبي الحقيق ولا لا أبدا، إنما هذه كانت رمية رماها النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسهم ولكن بالتراب ألقاه في وجوههم. وردت آثار في ذلك عن حكيم بن حزام مثلا قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الحصباء وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه فانهزمنا، فذلك قوله تعالى وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت. خليني واخدين لكم كلمة فانهزمنا، مين يقول فانهزمنا؟ لأنه كان قبل إسلامي يقص شيء حصل قبل ايه؟ قبل إسلامه، يعني هو كان في جيش المشركين وقتها بيقول سمعنا حاجه ده يكون حجاره نزلت في طشت او طست، فالنبي صلى الله عليه وسلم امسك جاه قال ويقول شاهد الوجوه فانهزمنا، النبي صلى الله عليه وسلم كده واحنا نرجع نجري نفر. هذا مما ايد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ومن ذلك ايضا ما اخرجه الطبراني وقال هيثمي رجال الصحيح ابن عباس قال وما رميت إذا رميت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ناولني قبضة من حصباء فناوله فرمى بها في وجوه القوم فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت هذه الآية وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، واضح. فأثبت الله له فعلا ونفى عنه فعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ده المعنى. المعنى الثاني في معاني ثلاثة ضعفناها قبل هذا. المعنى الثاني قال وما رميت، يعني ما رميت الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء فانهزم، ولكن الله رمى يعني أعانك وأظفرك. زي لك إيه؟ فلان رمى لك يا عم، فلان رمى لك أو رمى لك، مش معناها انه مسك سهم ورمى او مسك طراب ورمى، لا، رمى لك معناها ايه؟ كان هو مكانك وسد عنك وقال، فهمتوني ازاي؟ فلان رمى لك او رمى لك مش معناها لازم يكون مسك طراب ولا مسك سهم ورمى، فالمقصود ان هو دافع عنك وايدك واظهرك، واضح؟ يعني كان مكانك، كان مكانك يزود عنك ويدافع. وما رميت يعني انت ما القيت الفزع والرعب في قلوب الكافرين، ولكن الذي رمى لك وأعانك وأظفرك بإلقاء الرعب في قلوبهم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قال وما رميت بقوتك إذ رميت ولكنك بقوة الله رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والمعنى إن تلك الرمية بالقبضة من التراب التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلى ما يبلغه رمي البشر. رميتك معروف حدودها إيه، معروف أبعادها إيه، معروف ذرات التراب اللي رميتها هتروح فين. إذا راحت ذرة في عين واحد منهم مش هتروح التانية. فهمتوني إزاي؟ قال فمعناها إن هذه الرمية اللي رميتها لم ترميها أنت على الحقيقة، لأنه لو كان رميك ما بلغ الأثر إلى ما يبلغه من رمي البشر، رميتك رمي البشر مش هتوصل بالصورة دي، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم. فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورتها صورة الرمي وجدت من مين؟ رميت. إذ رميت يبقى أثبت له رمية، إذ رميت يبقى في رمية حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حصل ظاهر هذا الرمي، ولكن أثر هذا الرمية هو ده اللي نفاه عنه. نحن الرمية لها صورة ولها أثر بلغته بهذه الرمية. أنا مسكت حجر خلي بالك واحتراف عيدي ورميت، يبقى أنا رميته إذ رميته. طيب الحجر ده بعده أقصى حاجة بالنسبة لي مثلا ألف متر، أقصى رمية بالنسبة لي ألف متر. طيب لو وصلت 20,000 متر يبقى أنا اللي رميت، يبقى أكيد في قوة تانية هي اللي دفعت الحجر، لكن في الحقيقة صورة الرمي حصلت مني ولا ما حصلت شيء؟ فصورة الرمي حصلت منك، ولكن أثر الرمي كان رمي من؟ رمي الله عز وجل. هنا فكأن يقول فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة، وأنها وكأنها لم توجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. طيب والعجيب أنه ما أولش هنا، سبحان الله، ما عندني يعني الموضع ده اللي يحتمل التأويل. يعني الشوكاني أول آيات الصفات في كثير من المواطن، وجاء في هذا الموطن اللي يحتمل تأويل أصلا إن تقول عرب ربا فلان لك، ولم يؤول رحمه الله وأبقى قال كأن الله فاعل الرمية على الحقيقة. إزاي هو إحنا هنصف الله بالرمية يا إمام؟ هنصفه بالرمية ما أنت بتنفي. فسبحان الله، يعني دائما المسائل اللي يكون فيها تكلف بتجد صاحبها بالفطرة يرجع إليها، يرجع إليها دون أن يشعر، دون أن يشعر يرجع إليها. فشوف يقول لك وكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة. إزاي تقول الكلمة دي؟ بمذهبه، بمذهب أهل السنة والجماعة طبعا نقولها، نقول رمي يليق بجلاله سبحانه وتعالى كده. وما في سؤال؟ وصاحب الكشاف بيمثل عنه، يعني هو صاحب الكشاف، يعني صاحب الكشاف أشد تأويلا منه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء هنا النعمة، يعني ينعم على المؤمنين إنعاما جميلا. طيب وليبلي، وليبلي تحس ان كان في كلام منحدر مش كده ولا ايه؟ تعالوا اقروا الايه معايا، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين. ولا وكان هذا الانعام وكان هذا الرمي من الله وكان هذا القتل من الله ليبلي المؤمنين مش كده؟ ما ذكرش العلة، لكن قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، أي وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلك لا لغيره. أو ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. المهم فيه كلام هنا إيه؟ فيه كلام هنا مقدر، واضح فاني؟ فيه كلام مقدر. ما حدش جنبنا الآية اللي كنا قلناها كانت آية إيه؟ لما قلنا من عبادي يقبل التوبة عن عبادي. جبت حاجة؟ قرأت الكتاب من شعراوي إن الله رمى عن تجاوز عن جميل، فتح الله عليك. قال إن في تقدير هنا فعل، كان آية كانت بتقول إيه؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادي مش من عبادي. ها فأقول عور يقول ان في فعل هنا مقدر، قال يتجاوز عن عبادي، ألم يعلم ان الله يقبل التوبة ويتجاوز عن عبادي، فكان عن للفعل الايه المحذوف المقدر، ودي زيها كتير في القرآن، عينا يشرب بها المقربون، لما يقول يشرب منها مش كده؟ يبقى في مثل هذه الآيات بنقدر فيها. جزاك الله خير. أخونا عمرو في أخت فاضلة برضه بعثت ورقة كتبت ثلاث تأويلات أو ثلاث مذاهب لكلمة عن هنا، لكن ورقة نسيتها في البيت، كانت ثلاثة طيبة، ثلاثة أقوال طيبة نقلها من الكتب التفسير عن البيضاوي وغيره، وكان من ضمنها الوجه اللي قال أخونا عمرو دوت، أوجهها في الحقيقة، أوجه الوجوه الثلاثة هو الوجه دوت، إن في فعل مقدر، يعني من الله يقبل التوبة عن عباده، يعني يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده، ففي فعل مقدر. طب بتاعتك دي مش كده؟ طيب وفررت من الزحف، وقد عرفت عقوبة من فر من الزحف. طيب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي، إذا كان يقول لك إيه، ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. تعلموا الأسلوب القرآني ده جميل جدا، هيعينك حتى ما كنت بتتكلم أو بتكتب شيء، مش لازم تقعد تفصل في الجزئيات، ممكن أشياء جمل تتشال وتتفهم من سياق الكلام، ودي من البلاغة مش كده؟ فعل هذا ما هو رمى المشركين وقتل المشركين، معناها محق الكافرين وأنعم على المؤمنين هذا الإنعام العظيم. إن الله سميع عليم. الله الدعاء بتاعكم ليلة بدر لما سهر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سمعه الله عز وجل فأجابكم بذلك، سبحان الله من رحمة الله عز وجل، هو صاحب الفضل، هو اللي أنعم على نبيه وهداه أن يدعو، وهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل آخرا أيضا لما أنعم عليهم بالنصر بأسباب النصر المذكورة، النعاس اللي غشاهم، بالأرض اللي ثبتها من تحتهم، بالملائكة اللي أنزلها عليهم، بالرمي الذي أبلغ أثره إلى عيون المشركين وأبدانهم، كل ده من فضل عز وجل. ولكن يرجع ويذكر لك السبب، ان انت كان ليك دعاء ورب العزة سمعه فأجابك، عشان يعلمك انك تدعو الله سبحانه وتعالى، فقد جعل لكل شيء سببا ومن أسباب ذلك دعائك، فإن الله يسمعه ويجيبه. قال إن الله سميع أي لدعائهم، عليم أي بأحوالهم، ذلكم أي ذلكم البلاء الحسن، ذلك الإنعام الحسن، وفوق وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم أي ذلكم الغرض وذلكم البلاء الحسن، وأن الله موهن كيد الكافرين. فكان المقصود من ذلك إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الايه الكافرين. يبقى ذلكم معناها ذلكم الايه، إشارة إلى إيه؟ البلاء، ده المعنى الأولاني. يبقى ذلكم قد تكون إشارة إلى البلاء الحسن، وليبلي المؤمنون بلاء حسنا، ذلكم البلاء الحسن، وأن الله موهن كيد الكافرين. وقيل المشار إليه القتل والرمي، ذلكم القتل والرمي، قتلهم الله ورماهم، ذلكم القتل والرمي، وأن الله موهن كيد الكافرين، وكيدهم يعني مكرهم، كيدهم يعني مكرهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.

يبقى الخطاب للمؤمنين. يبقى انت غيرت كلام. يعني على السؤال دي خطاب للمؤمنين والكافرين. فصار للأئمة ثلاثة أقوال: قول أنهم المؤمنون، قول أنهم الكافرون، وقول أنهم المؤمنون والكافرون. الآية نصين، نص مؤمنين ونص الكافرين. تفضل. مؤمنين مو مؤمنين، مؤمنين غير المؤمنين، أي فريق بس هم كانوا مؤمنين. هذه الأقوال أقوال الأئمة فعلا الثلاثة. الآية دي مخاطب بها مين؟ ناس آلة المؤمنين، ناس آلة الكافرين، ناس آلة المؤمنين والكافرين. في الحقيقة لا أرى لها إلا أن تكون الكافرين لسبب بسيط جدا. أولا الآية فيها: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فهذه يأبى هذا الخطاب تماما أن يكون خطابا لإيه؟ مش ممكن يعني مؤمن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ده كلام المؤمنين، ما هي فئتهم وحزبهم هو حزب الله والفئة، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولو وأن الله مع المؤمنين، الله مخاطب المؤمنين، يبقى نؤمن الله وأن الله مع المؤمنين. فأتوكم الشيء وربنا يكون مع المؤمنين، ما هم المؤمنين. فاللي قالوا الآية خطاب للمؤمنين قالوا معناها: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر في يوم بدر، وإن تنتهوا عن مثل ما فعلتموه. طب ما فعلوا إيه؟ قال لك: من أخذ الغنائم وفداء الأسرى قبل أن يأذن لهم، كما سيأتي في آخر السورة. فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى مثل ذلك لا نعود إلى توبيخكم، كما قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم. إلى آخر الآية. ولا يخفى أنه يأبى هذا القول، معنى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، ويأباه أيضا قوله أن الله مع المؤمنين. وعشان نوجه الكلام ده بحيث يصح الخطاب للمؤمنين هيكون فيه تكلف وتعسف شديد جدا، مش كده ولا ايه؟ السياق واضح جدا انه كلام واحد بيكلم مشركين، مش بيكلم مؤمنين ابدا، ولا ده خطاب المؤمنين. ممكن نقوله: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، عن فئتهم وعدتهم لا تغني عنهم شيئا ان لم يكتب الله لهم النصر. من اول الايه كانت تحس ان فيها تكلف شديد جدا عشان تبدا تاول الحاجات، وان الله مع المؤمنين، لانكم لما تفعلوا ذلك وما تلجؤوش الى الله هتكونوا قد سلبتم او سلبتم الايمان، وربنا سبحانه وتعالى انما يؤيد المؤمنين. هتجد بقى ان في تكلف شديد جدا عشان تقدر تجعل الجملتان: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين، صالحه كخطاب للمؤمنين. هيبقى فيها تكلف شديد جدا نحن في غنى عنه. التفسير الثاني اللي هو انا شايف هو مشهور والله اعلم، وهو الظاهر من الايه، انه خطاب للكافرين يتهكم بهم، والمعنى: ان تستنصروا الله على محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم النصر. انتوا كنتوا بتستفتحوا يعني تطلبوا الفتح والنصر على محمد، ادي جالكم النصر. ادي جالكم ليه النصر؟ ده استهزاء بهم. وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر، وذكر هنا بعض الآثار اللي تثبت ذلك، ما ورد عند أحمد رحمه الله والنسائي وابن جرير وغيرهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير أن أبا جهل قال حين التقى القوم، قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان ذلك استفتاحا منه. ويا رب اللي فينا أشد قطعا للرحم، والذي آتانا بما لا نعرف فأحنه يعني أهلكه الغداة، يعني النهاردة على ما يأتي وقت الغداة فأول النهار تكون أهلك. فمين اللي هلك؟ هو أبو جهل اللي دعا. ان تستفتحوا طلبتم دعاء فدعاء انطبق، انتم اللي تقطعوا الارحام، وانتم اللي تاتون بما لا يعرف، ان يعبد سوى الله وان تعبد اصنام، انتم الذين اتيتم بما لا يعرف. لكن محمد صلى الله عليه وسلم انما اتى بما يعرف، التوحيد اللي في الفطر واضح. ان تستفتحوا وتطلبوا بهذا الدعاء استفتاحا ونصرا خلاص اجاب الله دعاءكم. وفي الحديث الاخر عند ابن جرير عن عطية قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الفئتين وخير الفئتين. فنزلت الآية. أنت طلبت ربنا ينصر الأهدى والأفضل، مش كده؟ ها؟ تعرفين عاملة زي الآية اللي في سورة المنافقين: ليخرجن الأعز منها الأذل. ماشي هيخرج الأعز الأذل، والأعز هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن معه أنت الأذل أنت ومن معك الكافر، مش كده؟ سبحان الله. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأن دعائهم فينا يا إخواني دعاء باطل، فبينطبق ما فيه من الصواب، ما فيه من الصواب. يقولوا أعز أحد الطائفتين وأحسن الطائفتين وأفضل الطائفتين وأهلك اللي كان قاطع بالرحب واللي جاء بما لا يعرف، كل اللي انت قلته ده ينطبق عليك ككافر. خلاص استجاب الله لك، استفتحت ففتح عليك. يعني ايه فتح عليك؟ يعني بالدعاء الذي طلبت وبالأمر الذي طلبت. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وثم ما حل بهم من الهلاك إيه؟ فتحا ونصرا. ومعنى بقية الآية على هذا القول: وإن تنتهوا عما كنتم عليه من الكفر والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أي هذا الانتهاء عن مقاتلة رسول الله خير لكم. وإن تعودوا إلى ما كنتم عليه من الكفر والعداوة، نعود بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطناهم ونصرناهم في يوم بدر، وإن تعودوا إلى هذا الفعل نعود نحن أيضا بتسليط المؤمنين عليه. ولن تغني عنكم فئتكم، كتائبكم وجماعتكم، لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لا تغني عنهم في أي حال الأحوال ولو كانت فئة كثيرة جدا، مهما كثروا لا تغني هذه الكثرة، كثرة الباطل كغثاء السيل، كثرة الباطل كغثاء السيل. فاوعى تفكر ابدا في كثرة الباطل ابدا، لا كثرة الباطل كعدو، ولا كثرة الباطل في المال المأخوذ بالباطل، ولا كثرة الباطل الاولاد اللي مش على الحق وعلى الباطل. ما تستكثرش باي شيء من الباطل ابدا، لان كثير الباطل لا شيء، هباء منثورا. وقليل الحق هو الشيء الثابت في الارض الذي يبقى وينفع الناس. خلاص. قال: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب، الجند الذي لا يهزم. سبحان الله. يبقى إذن واضح حتى في الأثار اللي وردت أن الآية خاصة بالمشركين. وبعض الناس قال القول الثالث اللي قال أخونا أحمد، أن الخطاب في أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والمؤمنين، أنتم طلبتم الفتح ودعيت ربنا فقد جاءكم الفتح يا مؤمنين. خلاص. وإن تنتهوا فهو خير لكم، قال لك ده خطاب للكافرين. طبعا انك تشق الخطاب وتفكك نظم الجملة مسألة لا داعي لها، لا داعي لها، خاصة انه يمكن ان يكون الكلام بسهولة جدا متوجها للكافرين بشقين، في الاستفتاح وفي الانتهاء عما هم عليه. فهم ثلاثة أقوال فعلا المفسرين، يا ترى خطاب للمؤمنين ولا الكافرين ولا الجمل ولا المؤمنين والثانية الكافرين؟ هي ثلاثة أقوال العلماء، ولكن الأول القول اللي هو أنها خاصة بالكفار هو الأكثر في كتب التفسير وهو الأولى والله أعلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. بناء على التفاسير التي سمعتم في هذه الآية، حدثوني أي الوقفين أولى. احنا قرأنا الآية دي بطريقتين، الطريقة الأولى وقفت وقلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا إلى آخر الآية. المرة الثانية قل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود إلى آخر الآية. شفتوا الوقفين ولا ما خدتوش بالكم؟ أيهم أولى بناء على التفسير المرجح، القطع ولا الوصل؟ الوصل مش كده؟ لو أنت عايز توصل للمستمع ان دي خاصة بحد يتوصل لحد خاصة بالاخر، يعني مش هي دي الطريقة الوحيدة لكن من طريقة الاداء. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، دول مين؟ المؤمنين. وانتوا يا كفار. وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تنتهوا انتم يا فريق الكافرين فهو خير لكم. واضح؟ لكن لما توصلها يبقى كأنه مخاطب ايه؟ واحد. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. المخاطب شخص واحد، يبقى عليها التفسيرين التانيين، إما المؤمنين وإما الكافرين. لكن التفسير اللي هو الجزء الأولاني مؤمنين والجزء الثاني الكافرين هيؤيده ويقود المستمع إليه ويسوقه إليه. وقفك على فقد جاءكم الفتح. مين يسمع انت التفتيح؟ يبقى الاول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولتبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بهذا القدر. كم ده أول نداء يرد في هذه السورة يا أخوان؟ عايزين نبدأ نعد بقى نداءات هذه السورة. ورد نداءات للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ونداءات للنبي يا أيها النبي. خلاص، فأدي أول نداء في هذه السورة: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.